تفضل يا شيخ إبراهيم. لأن كل شيء مما أمرنا الله تعالى بفعله. انتبهوا عندي يا شباب. قم قم لفوق تعالوا. إجا أبو سام بعدهم في مساء. فوق تعالوا أبو سام عليكم السلام. شيخ عمر مساء شيخ عمر أبو سام. تفضل أبو سام. كل شيء مما كلفنا الله تعالى به أن نعمله أو أن نفعله له سبب من الأسباب. ما فهمت؟ طيب لماذا أنت تبرأ أباك وأمك وأرحامك وأقربائك؟ الله أمرنا ببرهما، مو هيك؟ شو السبب في ذلك؟ ما سبب المشروعية؟ قال من أجل أن يطول عمرك وأن يكثر رزقك. ما فهمت؟ شو طلع هون عندي يا ولد؟ عليه الصلاة والسلام بيقول من أحب أن ينسأ له في أجله، يعني الله طول عمره وأن يبارك له في رزقه، فليصل رحمة. إذا صيد الأرحام بتطول الأعمار وبتكثر الأرزاق. عم تفهموا؟ فالأذان لماذا شرع؟ لأجل اجتماع المسلمين من أجل أداء الصلاة. فهمتوا؟ تفضل يا شيخ عمر بسع تعالى عنا لهم. عليك صلى الله عليه وسلم. قال سبب مشروعيته، يعني مشروعية الأذان، شرع الأذان أولا في السنة الأولى من الهجرة، في السنة الأولى من الهجرة النبوية. وكان سبب مشروعيته، شوفي عندكم أنتم عبارة بعدها، لما بينته الأحاديث، هيك عندكم لما بينته كله في عندكم. لما لو كان بدل اللام وسبب مشروعيته ما بينته الأحاديث الآتية، يمشي الحال كمان. لما بينته كمان بس أولا عن نافع، هذا نافع مولى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا أحد القراء المشهورين اللي حفص أخذ عن نافع ومدفون قريب من إيش قبل ما نصل لقبر سيدنا مالك بن أنس، مدفون إيش سيدنا نافع مدفون في البقيع. أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة. يعني شو معنى يتحينون الصلاة؟ يعني يقدرون أحيانا، يقدرون عشان يأتوا إليها مجتمعين. معلومة أوقات واحد يتأخر أوقات واحد يتقدم. فهمت شلون؟ تفضل يا أبو مصطفى. كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة، يعني وقت حين الصلاة من أجل أن يصلوا، وليس ينادي بها أحد. ما في كان واحد ينادي إلا ينادي يأذن. فتكلموا يوما في ذلك. يا ترى شلون نجعل علامة؟ اجتمع الرسول مع أصحاب الكرام على أن يجعلوا علامة لاجتماع الناس من أجل الصلاة. واحد قال نجيب علم عمود طويل نحط في رايه وننصبه، متى ما نصبناه بيشوفوه الناس، واللي شاب يخبر اللي ما شاف ويشوف. رسول ما رضي بهذا. واحد قال احنا بنشعل نار ضار له شلون رأس جبل، هذا المجوس بيشعل له الشعر. واحد قال مندق بالبرزان بالبوق تبع اليهود رسول. بعد واحد قال من ايش منجيب جرس من تبع النصارى ومندق فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام كره الكل مع والجرس كمان كرهه. قال له ما في مانع انه بالنسبة للجرس شلون، لكن مع الكراهة له. في تلك الليلة لما هيئوا الجرس بده يدقوا فيه، رأى سيدنا عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، رأى ملك انسان مع شخص لابس ثياب خضراء وعمة ويحمل جرس كبير. قال له يا هذا أتبيعني هذا الجرس؟ قال له ولأي شيء؟ قال له لأجل أن ننادي به إلى الصلاة نجمع به رص. قال له ألا أدلك على خير منه؟ قال له بلى. طلع على جدار وأذن الأذان المشهور، ثم سكت شيئا قليلا ثم أقام الصلاة. لما استيقظ من النوم جاء رأسا وأخبر بذلك رسول الله، فقال إنها رؤيا حق، ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منه. يعني علموا لبلال خلي إيش طلع سيدنا بلال صار يلقن الكلمات سيدنا بلال إيش يأذن سمع بذلك سيدنا عمر سحب جاء ويجر رداءه اللي والله لقد رأيت مثل ما رأى لكن بعد ما بيصير الفجر بيجي بخبرك وإجا من الليل قبل ما يطلع الفجر خبر مدش إخواني جاي معنى الحديث قال كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى شايفين إخواني وقال بعضهم بل قرنا مثل قرن اليهود بسموا البوق البرزان فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة يعني يقول الصلاة الصلاة هي أقرب شيء في رواية الرسول قال له لبلال أم نادي بالصلاة نادي يعني يقول الصلاة الصلاة والأذان المعروف مدش له إخواني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة مو الأذان شو من أقوم يعني يقول الصلاة الصلاة مثل ما يقولوا الناس اليوم شلون بعد ما بيأذنوا اسم التثويب بعد قبل ما يقيموا الصلاة بيطلع واحد بيقف على باب المسجد يقول يا مسلمين الصلاة الصلاة قوموا يا أبور ماشية يعني أبروا ماشي بدك تموت يعني ما فينش لهم ما سمعتوها كثير بيقولوا الناس قوموا يا أبور ماشي بقول لك لون قوموا للصلاة الصلاة قوموا يا من لا تدوموا فمش لهم إخواني إلى آخره يا بلال قم فنادي بالصلاة مين روى الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري ليش قدمنا الإمام أحمد البخاري لأن البخاري تلميذ الإمام أحمد مش لون يا ابني دائما يقدم الشيخ على التلميذ مو هيك هاي أول حديث الحديث الثاني وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربي هذا الذي رأى الرؤيا وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربي صلحوها إذا عندكم في وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربي عبد ربه جد لسيدنا عبد الله أبو زيد وجده عبد ربي كثير الناس بسموا عبد ربه مو هيك ما سمعتوها هنا قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس مشان إيش في الجمع للصلاة وهيئوه ظهر لك له تلك الليلة رأى سيدنا عبد الله بن زيد هذه إيش الرؤية كان لسه ما ضربوا فيه بنوب فهمتوا وفي رواية وهو كاره صلى الله عليه وسلم لموافقته للنصارى كاره بضرب النقوص لأنه إيش بيكون عم يوافق النصارى بشي عليهم هلا بيجي الخوري بيمسك الحبل للجراس وبصير بياخذه هلا عملوا كنيسة بساحة العباسيين ظهر لك شلون انت رايح على ايدك اليسار عملوه على الكهرباء ظهر لك شلون ما بقى بيجي الخوري يمسكها لولح بيكبس هالجاق تمنى جرن فرد سحبة ظهر لك شلون صار مثل جرس تبع ايش تبع الساعة تبع شلون بينزل الفرسح بيظهر لك نعم وفي رواية وكاره ليش كاره الرسول لموافقتي للنصارى بيقول سيدنا عبد الله بن زيد طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوصا في يدي شو ما طاف بي يعني هذا الرؤية بسمه الخيال فقلت له سيدنا عبد الله بن زيد يا عبد الله أتبيع الناقوس الحامله قال ماذا تصنع به شو بدك تسوي فيه قال فقلت ندعو به إلى الصلاة ندعو به يعني لما بيصير معاد الصلاة نضرب الجرس يسمعون الناس بيجوا لإيه للصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك يا سلام بتريد أن أدلك على ما هو خير من ذلك حطوا بالكم يا ابني هذا خير أفضل تفضيل أصل أخيار إذا الناقوس دخل فيه خير معلوم أصله مشروع العبادة مش لون وإن كان إيش يعني الأذان أفضل لكن أصله ذاك مشروع العبادة ما فهمت شلون إخواني قال فقلت له بلى شو معنى بلى يحرر جواب مهيد بلى مثل نعم حرف جواب، مثل أجل حرف جواب، مو هيك يا ابني؟ وإي حرف جواب، مو هيك؟ هلا في قريب منين؟ في حدا عندنا من منين هون؟ لما بتقول له يا فلان بيقول لك إي، يعني نعم. فعلت أنت هالشيء؟ بيقول لك إي نعم، بجيب التنتين. بيقولوا إي؟ أن نحن هون بجوار القرى بيقولوا إيه؟ مو هيك؟ يا فلان بيقول لك إيه؟ يعني هي لازم تكون إيه مو إيه ما فهمت شلون بإمالي نعم بالإمالي إيه إيه قال فقلت له بلى قال تقول علموا الملك الله أكبر الله أكبر هذول الجملتين مو هيك الله أكبر الله أكبر هذول الجملتين قد صاروا أربع جمل مو هيك الجملة يقال لها كلمة يقال لها كلمة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله هاتان جملتان كمان شو صاروا ست أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله كمان جملتان ثمان حي على الصلاة حي على الصلاة هاتين صاروا يعني هلم إلى صلاتك مشلون حي على الفلاح حي على الفلاح هاتين صاروا 12 الله أكبر الله أكبر 14 لا إله إلا الله 15 15 كلمة مرادة بالكلمة الجملة فهمت شلون؟ ثم استأخر غير بعيد يتأخر الملك شوي ودرجوا أقام الصلاة بمقدار يعني ما يسننوا الناس قال تقول إذا أقيمت الصلاة يعني إذا أردت إقامة الصلاة شو بتقول؟ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله والله هي رواية حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كم واحد يدول شوف الله أكبر الله أكبر هي تنتين أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثة أشهد أن محمد رسول الله أربعة حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 11 إقامة 11 إيش كلمة أي رواية فلما أصبحت مين عم تكلم كلام سيدنا إيش عبد الله بن زيد بن عبد ربه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فأخبرته مرادهم فلما أصبحت يعني فلما فقت من منامي قريب الصباح أخبرته بما رأيت فقال مين القال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق يا سلام إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال يعني قم يا عبد الله بن زيد مع بلال فألقي عليه ما رأيت يعني قل أمامه الكلمات حتى يقولها فليؤذن به ليش انه ما الرسول ما امر سيدنا عبد الله بن زيد هو يؤذن لانه هو شوف هو اولى علل قال فانه اندى صوتا منك ان صوتك شوي ما بيوصل كثير هو صوته ارفع واحلى مشلون والمؤذن والامام لازم يكون صوته جميل مو هيك لانه الانسان لما بيكون صوته جميل بقدره الله بينطرب المصلين وراه مو هيك يا ابني ويسمع صوت الناس يجوا كان في واحد يمكن ما يعرفه الشيخ سعيد مدني شو اسمه اللي يجي يأذن يوم الجمعة هون يجي لما يجي يا ابني اي نعم نفوه الحجازي النجدين لما اجى الحجاز اجى لهون يجي يوم الجمعة من الجمعة للجمعة يصير يذكر يوم الجمعة والله تنقطع الطرقات كل الطرقات حوالي المدرسة انقطعف الناس هذا يمشي فضلك له ويقول من كلام تقرب إلينا مو هيك هذول اليهود والنصارى يحملوا الجنة لعندك ويطلع عنده يقعد جنبه النصارى واليهود هذول الصيرفية والله يحمل كراسي يطلع يقعد جنبه فضلك شلون يا ابني شيك شو اسمه يا شيخ سعيد الله يعني انا ضاركم شلون يا اخواني قال فألق الشيخ سيدنا الشيخ الله يبارك لك الله يبارك لك بارك الله شلو صوت جميل حنون سبحان الخالق ما سمعته أبو مصطفى قال قم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك شايفين يعني أرفع وأحسن فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسن الصوت مو إخواني؟ نعم. فسمع اللي كانوا يؤذنوا إخواني ثلاثة مؤذنين النبي عليه الصلاة والسلام مو هيك؟ سيدنا بلال هي واحدة، وعبد الله ابن أم مكتوم اثنين، وأبو محذورة ثلاثة، هذول مؤذني رسول الله كلهم كان صوتهم إيش؟ حسن وجميل. نعم. قد فسمع بذلك عمر وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أرى، لقد رأيت مثل الذي أرى. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. وفي رواية سبعة اللي رأوا مثل ما رأى. شايفين إخواني؟ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة والترمذي، وقال حسن صحيح. بس الشيخان ما رووا، ليش؟ لأنه في صار في اضطراب بإيش بالروايات، فلان وفلان وفلان. ورد كيفيته، رح يبين كيفية إيش الأذى. عم تعطوا بالكم يا شباب، عندي هون طلوا عندي، اللي رح ينام ليش الظهر ولا هذا، عدوا هيك منيح لشوف. ورد الأذان بكيفيات ثلاث، إنه ثلاث كيفيات الأذان نذكرها فيما يلي: أولا تربيع التكبير الأول، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، هي أربعة. ما فهمتوا شلون يا ابني؟ هي أربع جمل، عم تعطوا بالكم. أولا تربيع التكبير الأول، ثانيا وتثنية باقي الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هي ثننا، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، مثنى، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، مثنى، لا إله إلا الله. بس هاي مخليه إيش لحالة مفهمة. انتو شلون يا ابني؟ كلمة التوحيد. قال تربيع التكبير الأول، شو معنى تربيع؟ الله أكبر الله أكبر، هي تنتين، الله أكبر الله أكبر، والبقية كلها تنتين ما عدا التوحيد لا إله إلا الله، مختم فيها. انتو شلون إخواني؟ بيكونوا 15 ايش؟ 15 جملة، كلمة 15 كلمة. قال الأول تسنية تربيع التكبير الأول وتسنية باقي الأذان بلا ترجيع ما عدا كلمة التوحيد بتكون منفردة لا إله إلا الله. شو الترجيع إخواني؟ عند السادة الشافعية رضي الله عنه المؤذن بيأذن، شوف راح بأذنكم شلون بيأذن السادة الشافعية والترجيع: الله أكبر الله أكبر، بيأذن الله أكبر الله أكبر، بيقول لحاله: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بيقول لحاله يسمى نفسه، ثم بيرجع: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هي الترجيع، بيقولها بالأول الجملتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا، أشهد أن محمد رسول الله، بسره بيسمى ذنب رد بيرفع فيه صوته. فهمت شلون؟ أما الصورة الأولى ما فيها ترجيع، ما فهمت شلون؟ اللي أخذ بها الإمام أبو حنيفة الأولى ما فيها ترجيع، سيدنا الإمام الشافعي أخذ إيش بالرواية اللي فيها الترجيع. فهمتوا شلون؟ قال ثانيا تربيع التكبير الأول وتسنية باقي الأذان بلا ترجيع ما عدا كلمة التوحيد. شو معنى ما عدا كلمة التوحيد؟ يعني مرة واحدة، يعني من الأولى صاروا 15 جملة، تمام؟ يقال له كلمة، فيكون عدد كلماته، لمين ضمير راجع يا سامر؟ عدد كلماته، كلمات من؟ الأذان. فيكون عدد كلماته 15 كلمة. كم كلمة؟ مراد بالكلمة هون جملة. شو مراد بالكلمة؟ جملة. هنا لحديث عبد الله بن زيد ابن عبد رب المتقدم، دو إخواني هي راح. ثانيا الرواية الثانية ما قال في ثلاث كيفيات، الكيفية الأولى راح، الكيفية الثانية تربيع التكبير مثل الأول. شايفين إخواني؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وترجيع كل من الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تقولها سرا بعدين ترفع صوتك فيها، بمعنى أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يخفض بها صوته بحيث أن يسمع نفسه، ثم يعيدها مع الصوت، ثم يعيدها مع رفع إيش صوتي، فهمت شلون؟ طيب بدنا دليل. الفعان أبي محذورة، والله شلون مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شلون يا ابني؟ صحابي جليل اسمه أوس، وقيل سمرة أكثر لأنه اسمه إيش سمرة رضي الله عنه، أبو محذورة شو اسمه سمرة، قال ثم يعيد وما فعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة. شلون 19؟ الأذان الأول بالأول قلنا 15 مهيت، بعدين هذا ردد الشهادتين وش كل واحد سر، وبعدين صار 4 و15 19. فهمتوها ولا لا؟ ما فهمتوها؟ أنت فهمت يا ابني صغير أنت؟ أفوافق شلو صاروا 15؟ قولي اللي شوف، عد لي اللي شوف 15، قم واقف وافق. الله أكبر الله أكبر، هيك انتين، الله أكبر الله أكبر، هي 4، أشهد أن لا إله إلا الله هي 5، أشهد أن لا إله إلا الله هي 6، أشهد أن محمد رسول الله 7، أشهد أن محمد رسول الله هي 8. مهم هدول بيقولون الأربع شهادات، بيقولوا بالأول لحاله، بعدين بيرفع في صوته، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد محمد رسول الله، هي صار 12. حي على الصلاة، حي على الصلاة هي 14، حي على الفلاح، حي على الفلاح هي 16. قد مهم الله أكبر الله أكبر هي 18، لا إله إلا الله هي 19. تمام؟ عود شوف أنت يا نصر، فين نصر؟ قم أذن لي اياهم، مع أنك الأذن الصورة الأولى بدون إيش ما تعمل ترجيع، أذن لشوف يلا أذن العادي، ارفع صوتك أذن العادي، وقف وقفك وأذن، وقف هو واقف هو، أيوة ما له شيء، أذن لشوفك يلا، ارفع صوتك، ارفع صوتك أيوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هي جملة، هي تنتين بحساب. نعم الله أكبر هاي جملتين، هاي أربع كلمات. نعم أشهد أن لا إله إلا الله هاي 5، أشهد أن لا إله إلا الله هاي 6، لا تخاف أيوة، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله براو هاي 5، أشهد أن محمد رسول الله هاي 6، براو عليك، حي على الصلاة هاي 7، حي على الصلاة هي 8، حي على الفلاح هي 9، حي على الفلاح هي 10. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر هي 12، لا إله إلا الله نقصت انت؟ نقصنا بالعدد هي 15. الآن بدك تأذن وتعمل إيش ترجيع، أذن رد لشوف. أردت شلون أذن الشيخ، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أذن لأقول لك أذن سمع عدالة، رد عيد الله أكبر الله أكبر، أذن الله أكبر الله أكبر أيوة، الله أكبر الله أكبر. استنى هلأ بتقول أشهد أن لا إله إلا الله لحالك شوي، قول أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، رد عيد ونرفع صوتك، أشهد أن لا إله إلا الله براو، أشهد أن لا إله إلا الله أيوة، أشهد أن محمد رسول الله براو، أشهد أن محمد رسول الله براو. نعم حي حي على الصلاة أيوة، حي على الصلاة أيوة، حي على الفلاح، حي على الفلاح فراو حيّر البلد الله أكبر الله أكبر براو لا إله إلا الله الله يعطيك العافية من شلون مرة على مرة يصير صوتك لي جميل ثم أعطي بالك يا محمد يعني لما بيخلص نفسك فعل وقف عليه لا تكرر لأن السك مستحي التي صوتك جميل فهمتوا شلون هذا الترجيح هي صاروا كيفيتين فهمتوا يا ابني الأذان الكفي الثاني الترجيح بصير 19 إيش كلمة فهمتوا شلون الأولى 15 وزدنا الشهادة لله بالوحدانية مرتين والشهادة للرسول مرتين صاروا 4 و19 تمام؟ عم تعطي بالك شو أذانك إن سعيد؟ نعم يصلي على أذانك؟ لا شو أذانك؟ ما بتقدم؟ شو بقى؟ ليش عم تخبى؟ سبحان الله هلا كان عجوز بيدي تحسن تقدم شلون صوتك؟ احكي صوتك شلون؟ شو أستاذ أحمد في أدن؟ نعم؟ شو؟ أدن خطأ في الصف أستاذ أدنت بالصف مرة؟ برافو عليك نعم أعطي بالك شو؟ أعطي بالكم يا نعم صلاة أدن الصبح نعم أدن الصبح بزيد الصلاة خير من النوم بكون 15 بصيروا دنتين هي بصيروا سبعة بصيروا عندي 17 لأن بس بصلاة الفجر بزدون إيش جاي معنا الصلاة خير من النوم أعطوا بالك وسبب ورودها يا ابني الرسول عليه الصلاة والسلام جاء لعند النبي عليه الصلاة والسلام كان نائم قائم الليل تعبان مصطة قال الصلاة خير من النوم قبل ما يطلع الأذان الصلاة خير من النوم سيدنا بلال عم يقول سمع الرسول ما أحسنها اجعلها في صلاة الفجر فإنه وقت نوم وغفلة مرة واحد عندنا من المجاديب طلع يأذن الظهر قال لك شلون قلت له اطلع أذن نصلي الظهر اسمه أحمد البلوش شطيب وصل حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على الصلاح حي على صلاح الفلاح الصلاة خير من النوم قلت له يا أحمد هلا وقت الظهر قال لي كل الناس نايمين أحد صحيح قال له كله مثل بعضهم اللي نايم بالليل ونايم بالنهار مثل بعض البعض كلهم غفلانين كيف على الحكمة قال لك شلون عم نحكي حكمة قال لي نايمين الناس وإن كان نهار لكن مو شايفين كل واحد مسكين مهم بحاله قال لك كل واحد نازل بوادي مو صحيان على حاله ما فهمت شلون يا ابني لكن احنا ما نزيدها لأن الدين لا يزاد فيه إلا بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام فعل من النبي ثالثا شو معنى الثالثة يعني الكيفية الثالثة للأذان صار معنى كيفيتين تمام ولا لا الكيفية الثالثة تسنية التكبير مع ترجيع الشهادتين بس الله أكبر الله أكبر أيوة هي تسنية التكبير كمان مع ترجيع الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله قال الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد إيش بترفع هنا فيكون عدد كلماته 17 كلمة يكون عدد كلماته 17 كلمة ابن مين؟ ابن الشيخ سعيد برا قولي فوت شو بده علي قولي فوت شو شو بدك ايوه لا خلي معلش ايوه هذا ابنك لا راح حطهم جوا كاملة تفضل بس صاروا 17 كلمة ثالثا تسنية التكبير الله أكبر الله أكبر مو هيك مع ترجيع الشهادتين فيكون عدد كلماته 17 كلمة ضرب شو ماني أردت شو صاروا 17 تكبيرتين برجعوا لـ13 أيوة تكبيرتين مو أربع تكبيرات الله أكبر الله أكبر هيدي شيء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صاروا 6 أشهد أن لا إله إلا الله بطيف في صوتك هي 4 كمان 6 10 حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر ثنتين لا إله إلا الله 17 فهمت شلون؟ يعني بالأذان بيكون ما من ربع التكبير الرواية الثالثة مرتين بس الله أكبر الله أكبر تقول بعدين أشهد أن لا إله إلا الله بترجع بدك ترفع صوفية صوتك فهمتوا؟ ضرد لك الشيخ أحمد ولا كنت نعم ماذا يقول الله صلى الله عليه وسلم بعد لا إله إلا الله؟ هي الأذان أصله ما فيها الزيادة ما فيها هلا بالحجاز بمصر ما بيقولوا الزيادة بعد الأذان الله لكن ورد في حديث عام ضرد لك لون ورد إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول بيقول الله أكبر الله أكبر تقول أنت الله أكبر الله حتى إذا كنت عم تقرأ القرآن تقول صدق الله العظيم بتجيب المؤذن فهمت؟ بيقول الله أكبر الله أكبر تقول أنت الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله بالتاب بيقول أشهد أن لا إله إلا الله بيقول أشهد أن محمد رسول الله بتقول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله ما بتقول حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله فإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم سألوا الله لي الوسيلة قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد قال فمن قال ذلك وجبت له شفاعتي فهمت يا ابني فلذلك هذا مو خاص بس طلوع الصبح الفجر وبعد أداء صلاة العصر قال يرى جمهور العلماء مراد بالجمهور يا ابني أكثرهم شو مراد بالجمهور أكثرهم الأكثر يرى جمهور العلماء جواز قضاء الفوائت بعد صلاة الصبح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبالسند المصنف قال كيفية الإقامة هو المحرز أهلا وسهلا يا مرحبا كيفية الإقامة ورد معنا كيفية الأذان قلنا له ثلاث حالات ثلاث كيفيات الأذان مهم الإقامة الآن كيفية الإقامة ورد للإقامة كيفيات ثلاث مثل كيفيات إيش الأذان وهي أولا تربيع التكبير الأول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا مربع الله أكبر يا وعدي الله أكبر الله أكبر الله هي التربيع فهمتوا مع تثنية جميع كلماتها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله هي كلها مش لون ما عدا الكلمة الأخيرة شو الكلمة الأخيرة كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أول صورة قول أنت شو أقم الصلاة شو الله بس تخلص من زمان نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذول 17 كلمة يعني 17 جملة أنت شلون كم واحدة بعدد إيش كلمات الأذان تقريبا أذان 15 ما في قد قام الصلاة هو في زيادة قد قام الصلاة قد قام الصلاة تفضل تفضل فهمت شلون يا ابني طيب الإقامة إلى ثلاث كيفيات الكيفية الأولى قال شوف أولا تربيع التكبير الأول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هي مع تثنية جميع كلماتها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله هي تنتين. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هي تنتين كمان. قرب شوي، قم لهون فرسة، قرب لهون جحول خليه على جنب. فهمت شلون؟ حي على الصلاة، حي على الصلاة، هي تنتين. حي على الفلاح، حي على الفلاح، هي تنتين. قد قام الصلاة، قد قام الصلاة، هي تنتين. الله أكبر، الله أكبر، تنتين. لا إله إلا الله. فهمت شلون؟ كم جملة صاروا؟ 17 جملة أو 17 كلمة، اللي تطلق الكلمة على الجملة. فهمت شلون؟ نعم. قال إيه نعم، رح يبين لك يا شرعوا الراحتين. إيه نعم، ما عدا الكلمة الأخيرة لا إله إلا الله. شو دليل لحديث أبي محذورة؟ شو اسمه أبو محذورة؟ أصح الأقويل سمرة. شو اسمه؟ سمرة. مشلون؟ الجمحي القرشي. من شلون يا ابني؟ توفي في مكة، شايفين سنة 59 من الهجرة. نعم، لما كان في مكة كان هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشلون يا ابني؟ أبو محذورة كان صوته جميل. قال شو بيقول أبو محذورة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة 17 كلمة. كم كلمة؟ 17. انت شلون يا ابني؟ قلت لهم 17 صاروا أفندي. يلا شوف، الله أكبر، هي واحدة. الله أكبر، هي تنتين. الله أكبر، ثلاثة. الله أكبر، هي أربعة. أشهد أن لا إله إلا الله، هي خمسة. أشهد أن لا إله إلا الله، ستة. أشهد أن محمد رسول الله، سبعة. أشهد أن محمد رسول الله، ثمانية. حي على الصلاة، تسعة. حي على الصلاة، عشرة. حي على الفلاح، 11. حي على الفلاح، 12. قد قام الصلاة، 13. قد قام الصلاة، 14. الله أكبر، 15. الله أكبر، 16. لا إله إلا الله، 17. فهمت شلون؟ يعني مثل الأذان عينا، بس بزيد قد قام الصلاة، قد قام الصلاة. إذا الأذان 15 إيش؟ كلمة، 15 جملة. فهمت شلون؟ هم بزيد قد قام الصلاة، قد قام الصلاة، بتصير 17. عم تعطوا بالكم شو عم أحكي؟ نعم. قال علم عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة 17 كلمة. قال الله أكبر أربعا، مهيك بالأول. أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، دي صاروا ست. أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثمان. حي على الصلاة مرتين، عشرة. حي على الفلاح مرتين، 12. قد قامت الصلاة، قد قام الصلاة، دي صاروا 14. الله أكبر، الله أكبر، 2. 16. لا إله إلا الله، صاروا 17. تمام. مين روى الحديث؟ رواه الخمسة وصححه الترمذي. شو الخمسة؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومسلم. شلون إخواني؟ والترمذي شو قال عنه؟ قال إنه الحديث صحيح. فهمت شلون؟ يعني ما عدا البخاري. ثانيا، هي كيفية الثانية، هي أول كيفية للإقامة، كلنا من قيم هيك. الكيفية الثانية تثنية التكبير الأول. شو تثنية التكبير الأول والأخير بس. بعدين وقد قامت الصلاة كمان مسنية، صاروا ثلاث مسنيات. وإفراد سائر كلماتها فيكون عددها 11 كلمة. ويكون عددها 11 كلمة. مشلون يا ابني؟ مثلا أنا أقيم قدامكم الله أكبر، الله أكبر، بس تنتهي. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، دي صاروا. حي على الصلاة، حي على الفلاح، ستة صاروا. مهم؟ ستة. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ثمانية. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، إله. تمام؟ نعم. فهمت شلون؟ إيما أنت خرجة لشوف أخي ما لحكونا 11. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا صاروا 11 جملة. فهمتوها؟ هي صار كيفيتين للإيش؟ للإقامة. عند الشافعي بكم هاي ظهر لشلون. والمالكية، عند المالكية كمان 10 جاي معنا. لا، وفي حديث شو عندكم؟ شو عندكم بعد؟ وفي حديث عبد الله بن زيد المتقدم، يعني الذي رأى الرؤيا بالأذان والإقامة. شو عندكم؟ ثم تقول إذا أقمت الله أكبر الله أكبر هي تنتين بس، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. شايفين أخواني؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام الصلاة، قد قام الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، هي 11 كلمة، مفهوم؟ ثالثا، ثالث الكيفيات، هذه الكيفية كسابقتها، صار لك لون، ما عدا كلمة قد قام الصلاة فيها لا تسنى. طب شلون؟ شوف بصيروا 10، قديش بصيروا؟ 10. الله أكبر الله أكبر، أي تنتين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أي 4. حي على الصلاة، حي على الفلاح، 6. قد قامت الصلاة، 7. الله أكبر الله أكبر، قديش صار؟ 9. لا إله إلا الله، 7. انتوا شلون؟ أقيمها أنت شوف يا شو اسمك أنت؟ رامي. يلا يا رامي قول شوف. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. برافو عليك، شايفين هذول 10 جمل، فهمتوا؟ هي صارت 3 صور. الصورة الأولى أنت يا ابني الإقامة عدد كلمات قديش؟ 17. قولوا اللي شوف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هي 4. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هي 6. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد، هي 8. حي على الصلاة، حي على الفلاح، هي 10. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، هي 12. قد قامت الصلاة، قد قامت، هي 14. الله أكبر الله أكبر، هي 16. لا إله إلا الله 17. تمام. أنت قول السورة الثانية 11. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، هذول 11. أنت قول العشرة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، والله أكبر. أيوة الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، حياك الله. تمام يا ابن، هي 3 كيفيات للإقامة. بأي إقامة أقمت أتيت بالسنة، وبأي أذان أذنت أقمت السنة. فهمت شلون يا ابني؟ لكن المعمول به الآن بجميع أقطار الأرض الأذان 17 إيش؟ كلمة. فهمت شلون؟ والإقامة الصورة إيش؟ في صورتين، الأولى والثانية. أما هي الثالثة ما قال فيها الإمام مالك عند المالكية، بس بيقولوا مرة واحدة. مش لون؟ لكن في الحديث ما ثبته، ثبت عندهم عمل أهل المدينة، عندهم احتج فيه سيدنا إمام مالك، عملوا أهل المدينة حجة. شايفين أخواني؟ علماء أهل المدينة عندهم حجة. هذا عم تغيروا الأولاني، هذا الحنابلة الحبيبين، أخواني أهل المدينة ماتوا، صار لك شلون؟ ما بقي منهم يعني القدماء، ما بقي منهم أحد. ما فهمت شلون يا ابني؟ راح نعم سيدي، كله عن رسول الله، ورد عن رسول الله 3 صيغ، اللي بيقول الصيغة عن رسول الله، بيقول الصيغة عن رسول الله، بيقول الصيغة عن رسول الله. أبو حنيف أخذ بالأولى، والإمام الشافعي أخذ بالثاني، والإمام مالك أخذ بالثالث، ظهر لك لون، والحنابلة بالثاني مثل إمام مالك، قال مثل الإمام الشافعي، قال شوف يا ابني ثالثا هذه الكيفية كسابقتها، ما عدا كلمة قد قام الصلاة فيها لا تسنى، بل تقال مرة واحدة فيكون عددها 10 كلمات. وبهذه الكيفية أخذ مالك، أي الموالك؟ قل شو مالك ابن أنس أصبح مجتهد المدينة المنورة، مدفون كمان فين؟ في البقيع هناك، مش منين؟ ما كان هناك مدفون، لأنها عمل أهل المدينة. هي دليله، بيقول إلا أن ابن القيم الجوزية قال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إفراد كلمة قد قامت الصلاة، يعني ما سبب البتة. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب هي مستنات على كل حال، قد قام الصلاة قد قام الصلاة، لكن بحيث أنه عمل أهل المدينة عنده حج، ما بيصير يساوي شيء لما يكونوا سمعانين. ما فهمتوا يا ابني؟ نعم. الذكر عند الأذان، الذكر عند الأذان، قال يستحب لمن يسمع المؤذن أن يلتزم الذكر الآتي، يعني أن يدعو بالدعاء الآتي. مش لون؟ شو هذا؟ أولا يقول مثل ما يقول المؤذن. شو بيقول المؤذن؟ الله أكبر الله أكبر. تقول أنت الله أكبر الله أكبر. برد بيقول الله أكبر الله أكبر. تقول أنت الله أكبر الله أكبر. قول أشهد أن لا إله إلا الله. شو منقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله. يقول أشهد أن لا إله إلا الله. منقول أشهد أن لا. هكذا الأخي. بس لما بيقول حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا. يرجع بيقول الله أكبر الله أكبر. منقول الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله. فهمت شلون يا ابني؟ يعني من عيد الفاظ المؤذن بالحرف لا نسبقه. ما فهمت شلون؟ حتى إذا كنا عم نقرأ القرآن قول صدق الله العظيم، عم نقرأ درس من قول صدق الله العظيم، عم نتكلم مع بعض من قول صدق الله العظيم، نحن نترك حديثنا ونجيب المؤذن نسكت. صار لك لون؟ ليش؟ النسوق قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. الأمر من النبي ما بيقضي الوجوب، واجب أن ننتسي كلام الرسول. عم يقول نقولوا مثل ما يقول، بدي أقول مثل ما يقول. إلا إذا كنت في الصلاة معلومة ما رجح سنجيب ضل. أو إذا كنت في أدب الخلاء هناك ممنوع أنك تذكر الله بأدب الخلاء محل القذيرات. ما بتكلم ما بيشوف أخواني. عم تغطوا بالكم يا ابني. قال شوف يا ابني، قال يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين. ما هما الحيعلتان؟ حي على الصلاة وحي على الفلاح. هذا شو مقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أنت يا ابني؟ شو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله الجملة؟ شو معناها؟ يعني لا تحويل عن المعصية إلا بعصمة الله، ولا قوة على الطاعة إلا بقوة الله. إذا ما أعطاك قوة بيطلع بيدك؟ إذا الله ما أعطاك صحة بيطلع بيدك تتقي الله وتصلي وتصوم وتحج وتزكي؟ كذلك تحسن أن تمنع نفسك عن المعاصي لولا الله سبحانه وتعالى ما يعصمك ويحفظك. فهمت يا ابني؟ هي معنى لا حول، يعني لا تحول عن المعصية إلا بعصمة الله لنا، بحفظ الله لنا، ولا قوة على طاعتنا إلا بقوة من الله لنا. فهمت ولا لا؟ يعني العبد ماله لا حركة ولا سكون إلا من الله عز وجل. إن أواك تفعل، أعطاك بتاخذ. ما في شلون إخواني؟ نعم. قال يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فإنه يقول عقب كل كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله عز وجل. فهمتوا؟ جبنا حديث. فعن أبي سعيد الخدري، اسمه سعد بن مالك. شو اسمه أبو سعيد الخدري؟ سعد بن مالك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ذو الخدرة قبيلة من قبائل العرب، بنو خدرة مش الإخوانين، مثل بنو أوفى. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء. شو مراد بالنداء أنت يا ابني؟ الأذان. شو مراد بالنداء؟ الأذان. فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا كنا عم نتكلم نحسن منقول، إذا عم نقرأ قرآن نحسن منقول، نقول صدق الله العظيم، وعم نصلي على النبي. ظهر لك لون تقول بالإذن يا سيدي يا رسول الله بدي أنا أترك الصلاة الآن موقت حتى أجيب المؤذن. ظهر لك لون كل واحد يسكت وبيتكلم حتى يخلص، بعدين بيرجع لحديثه بعد ما بيدري. فهمتوا؟ قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه الجماعة، جاي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. سمعني إخواني، وشو عندكم بعدين؟ وعن عمر، سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، مو هيك؟ أول من تسمى بأمير المؤمنين من؟ سيدنا عمر الخطاب. أما في واحد سيدنا عبد الله بن جحش، رسول الله لا تسمى أمير المؤمنين، مش لون؟ أما سيدنا عمر مو سمى رسول الله أمير المؤمنين، الصحابة اتفقوا أنه إيش سموه؟ سموا أمير المؤمنين. فهمتوا ولا لا؟ أما سيدنا عبد الله بن جحش عمل له الرسول، عمل له أخذ قال له بتجيني غدا بسلاحك أنت، ظهر لك شلون؟ بتجي أنت وفلان وفلان وفلان، عدد له 8 أشخاص وفي رواية 12 شخص، بتجيني بصلاة الفجر. كان ماضي 17 من رجب، طاب لك له كان صب له الرسول مهاجر 17 شهر، يعني سنة وخمسة شهور. سنة وخمسة شهور وقبل ما يأذن كان لابس خوته ولابس سلاحه ودرعه وسلاحه كامل معه واقف على الباب. قالت له لما عليه الصلاة والسلام صلى وخلص قال له خذ هذا الكتاب وامشي مع جماعتك هؤلاء وأنت أمير المؤمنين عليهم. سمى أمير المؤمنين. قال له ولا تفتح هذا الكتاب وتقرأ ما فيه حتى تمشي يومين. بعد ما بتمشي يومين صار لك يوم تفتح الكتاب، ثم إذا قرأت كتابي هذا فسر إلى حيث وجهتك ولا تجبر أحد من رفاقك أن يذهب معك. يحب يذهب يذهب، يحب يرجع يرجع. فهمت يا شباب؟ ما عم تطوي بالكم. أخذ قال له سمعا وطاعة لله ولك يا رسول الله. أخذ الكتاب وطلعوا إيش الجماعة، 8 أشخاص، كان معهم 4 جمال، كل 2 يتعاقبوا على الجمال، يركب هذا شوي ينزل يركب الثاني شوي. قال لك له بعد ما مشى يومين فتح الكتاب وإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم إذا قرأت كتابي هذا فلا تجبرن أحدا من أصحابك على السير معك وخيرهم، يحب يروح يروح، واذهب أنت إلى بطن نخلة، نخلة بين الطائف وبين مكة المكرمة، يعني تبعدها تقريبا شي 25 كيلومتر عن إيش؟ عن مكة المكرمة. وترصد لعير قريش تأتي من الطائف. شوف بالأخبار، شوف، لأنه إجا النبي خبر إنه بدهن أهل الطائف وأهل مكة يغزوا النبي عليه الصلاة والسلام. قال له شوف بالأخبار، ما قال له حارب، قال له ترصد عير قريش. فراحوا قعدوا هنا، بعد ما وصلوا للهلاف في 2 من أصحابه ضيعوا جمالهن، قعدوا يدوروا عليه. صيف 6 أشخاص ضلت لهم، وسيدنا إيش عبد الله بن جحش الأمير المؤمنين تبعهم. لما وصلوا لهناك أخذوا الجمال وأخذوا العير منهم. قالوا كان وقتها اختلفوا، يا ترى هذا آخر يوم من رجب ولا أول يوم من إيش من شعبان؟ ناس يقولوا هيك، بعدين ما استطاعوا، قال إذا من أخيرا لبكرة هذا بيدخلوا بالأرض الحرام ما نعود نحسن إيش نمسكون. اتفقوا وقتلوا منهم بعض الأشخاص وأسروا بعض الأشخاص، واحد منهم هرب بالصدق. ورجوا لعند النبي وسمعت قريش، قالوا هذا كان يوم 30 رجب ومحمد أمر بقتال بأشهر الحرم، وإجت على النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ما أمرتكم أنا بقتال؟ قال الله له وهن سقطوا في أيديهم مذاكير حتى الله سبحانه وتعالى أنزلهم حل ذلك في القرآن الكريم. قال الله تشوني يا ابني، أيوة، واسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهل منه أشد أكبر عند الله. قال الله شلون؟ والفتنة أشد من القتل. قال الله وقال لهم إيش؟ والذين جاهدوا سماهم مجاهدين. شلون؟ حينئذ الرسول صلى الله عليه وسلم قسم إيش؟ أخذ الخمس وقسم على البقايا بعد غزوة بدر كمان. تنبسون يا ابني؟ هي هل سألها أبو عبد الهادي؟ هي مجد مسألة عن أبو عبد الهادي. قال وعن عمر رضي الله عنه، بصر معنا أول من سمي بأمير المؤمنين من قبل رسول الله سيدنا عبد الله بن جحش، عقد الرأي بنفسه وسماه أمير المؤمنين. أما سيدنا عمر بن الخطاب مو كان يقولوا له خليفة رسول الله، أو بقى خليفة رسول الله، سيدنا قالوا خليفة رسول الله، حتى لما فتحوا البحرين بعثين 2 محوا الأموال لسيدنا عمر، لما فاتوا قالوا له السلام عليك يا أمير المؤمنين. قالت له أنا والله لقد سررت بهذه الجملة، أما خليفة رسول الله بيجي بعدين الثالث خليفة رسول الله، بيجي الرابع خليفة رسول الله، قال والله أسأل. قال له حدا قالكم يا الله والله شيء وقع قلنا؟ ما حدا قالنا. قال له إذا قالوا خليفة رسول أمير المؤمنين. شايفين إخواني؟ أما ذيك الرسول سمى بأمير المؤمنين، تبالكم في الفرق بين جنتين. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، يعني جاوبوا، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال المستمع أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال مؤذن أشهد أن محمد رسول الله، قال المجيب أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لبيك مش السبب، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله. قال إذا قالها من قلبه دخل الجنة. يا سلام. فإذا قلت مثل ما عم يقول المؤذن كلمات بدون شيء ومت دخلت الجنة. عم تعطوا بالكم يا ابني. فلذلك لازم ما تتركوها، هي سبب السعادة. ما في شلون، هي بسمو ايش التأمين، ما عم يكتبوا التأمين على النفس، هي التأمين على النفس. إذا قلت كل ما قال المؤذن قلت مثل ما قلت ومت دخلت الجنة. فهمتوا يا ابني؟ ما عم يعملوا تأمين على الدكاكين وعلى النفس وعلى هي التأمين على النفس. ما في شلون تأمن على نفسك انك تدخل الجنة ما تدخل النار. فهم السعيد؟ شو هالتأمين هذا؟ متى المؤذن شرف الإعلان تسكت وتقول مثل ما بيقول؟ فإذا فرغ رب العالمين جعلك من أهل الجنة، أعطاك فرمان إنك أنت من أهل الجنة، فلو مت دخلت الجنة. فهمت ولا لا؟ تدخل الجنة استاذ؟ نعم؟ سمع فلك أنك تموت بتدخل الجنة بدون حساب؟ كل اللي بموت بيدخل الجنة، إن كان حسابه لابد الله بيوفقك للحساب. نعم. وأغلق شلون؟ يغفر لك وبدخلك الجنة. هي ضمانة من رب العالمين، قليل هاي من رسول رب العالمين، فهمني يا شباب؟ إذا إن شاء الله من يوم ورايح متى ما سمعنا المؤذن رأسا نسكت ومنجيب. فهمتوا ولا لا؟ طيب ليش ما نقول لما بيقول حي على الصلاة ما نقول نحن حي على الصلاة؟ لكن ما بيقول الله أكبر الله أكبر. ليش بيقول لما بيقول حي على الفلاح؟ المعلومك هاي اسم فعل أمر، حي يعني أقبل على الصلاة. إذا واحد قال لك أقبل على الصلاة قلت أقبل على الصلاة، كأنك بتضحك عليه، تمام ولا؟ قال لك تعال قلت لي تعال. ما شو معناه هاي؟ إعادة لفظ الأمر استهزاء، حتى ما تكون شبيه بالمستهزئ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهمتوا يا ابني؟ لو ما استفدتوا اليوم إلا الفائدة هي تكفيكم يوم درس. عم تعطوا بالكم؟ لماذا لما بيقول المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة لا نقول مثله بل نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لأن العادة عند العلماء إذ من أمر آخر بشيء وأعاد أمره كالمستهزئ به. ما فهمتوا شلون؟ فذلك لا تقول إذا قال لك حي على الفلاح تقول له حي على الفلاح، لا، تقول لا حول ولا قوة إلا، لأنه كلفك رب العالمين. تقول لا تحول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بك يا الله. فهمتوا يا شباب؟ نعم. ولا ما فهمتوها؟ نعم. أكيد؟ طيب ثم يا شباب لازم تسألوا، إذا واحد منكم استشكل مسألة يسأل عنها، لا تبقوا تستحوا يعني، نحن جايين مشان التعليم مو هيك يا ابني. فإذا واحد استشكل مسألة أي مسألة كانت ظهر لك لون لا يخجل يسأل يا ابني، جايين حتى تتعلموا. ما فهمتوا؟ شوف الرسول عليه الصلاة والسلام اجتمعت النساء عند سيدتنا عائشة رضي الله أو عند غيرها فاخترنا واحدة منهن، ظهر لك لون، قالوا لها اذهبي إلى رسول الله فسليه عن المرأة إذا هي احتلمت. الرجل ما بيحتلم بشوف مثل ما إنه عليه غسل ولا ما عليه غسل؟ إذا احتلم الرجل ما عليه غسل؟ والمرأة كذلك شو حكمها ما بيعرفه. جاءت امرأة من الأنصار، شو قالت؟ شوف الجملة اللي قالتها لرسول الله، قالت يا رسول الله أنا خطيبة النساء إليك، أو أنا رسولة النساء إليك، أنا مرسلة من قبل النساء، وإن الله لا يستحيي من الحق، من بيان الحق. لا تفضل تكلم. قالت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال لها نعم إذا رأت الماء، يعني إذا رأت المني مثل الرجل، وإذا الرجل كمان ما رأى المني موجب الغسل، والمرأة كذلك إذا لم ترى المني موجب الغسل. ما فهمت شلون يا ابني؟ عم تعطوا بالكم؟ بقى النساء ما عم يعني ما عم يمنحهم الحياة يتعلم أمور دينهم، إذا ما تعلموا شو بتعلموا يا ابني؟ ما فهمتوا؟ ولذلك لازم كل واحد منكم له مشكلة، أمه سألته، جارته سألته، أخوه سأله، حي الله لازم لو تجوا للدرس تسأله، ما في شلون. أنا كنت لما إجي على الدرس والله يا ابني الشيخ نجيب كوار رحمه الله، هذا كان يقولوا له أبو حنيفة الصغير بالفقه، شلون كان قارئ وجامع وفقيه حنف، شو ما له نفس قال له شلون. قلت له سيدي الشيخ بدي اقرا عند سيدنا الشيخ نجيب كيوان الفقه الحنفي، قال انا بنجي له هون. شوفوا الاعتناء اللي كان معتني فيه سيدنا الشيخ بدر الدين، ندى له والله لما يفوت علي ام له سيدنا الشيخ تذكر قدام الشيخ سعيد، يعني سيدنا الشيخ ما يكون ام للناس، كان يقوم للشيخ عبد القادر القصاب جمع الدراطيه، ويقوم للشيخ نجيب كيوان، ويقوم لوالدي والله، ويقوم لوالده للشيخ رفيق. أنا سمعت من الشيخ رفيق، أنا ما بعرفه لوالده الشيخ رفيق والله كله. هؤلاء اللي كان إيش الشيخ يقوم له، ما فهمت شلون يا ابني. قال له بدك تقرح محمود الفقه الحنفي، قال له أمرك سيدي، يجي لعنده له هون ولا يجي لعندي على الجامعة بالنورية نور الدين الشهيد هون. الشيخ سكت شوي، قال له بيجي لعندك لأنه عنده محل هو دكان يجي صلي. فأروحنا كنا 30 شخص نحضر بالجامعة والله كله، نفس الجامعة بعد صلاة الظهر يصلي الظهر ويقرأ إيش يقرأ لنا الدرس الشيخ ساعة. أنا جاي من رأى الدرس جايب له 250 سؤال على الدرس اللي قرأته قبل، قرأني الدرس وجيت رجعته 250 سؤال جايب بجريدة هذول 250 سؤال. قلت له يا مولانا في معي 250 سؤال على الدرس الماضي، والله الطلاب اللي كانوا قاعدين ما تم حدا منهم، قال نحن ما بنقعد. قالوا الشيخ لا تقعدوا، قالوا هذا اللي بيجي يطلع عالم مو انتو، انتو تجار. ضار الله كلهم تمينا بهالمسائل هذول اسبوع تمام. الشيخ يجاوب رجع لي الكتب ويقول لي المسألة كذا، اسبوع تمام حلل لي هالمسائل هذول 250 سؤال. انتو يا ابني عم تعطوا بالكم يا شباب، ما عم تعطوا بالكم. مرة عن سيدنا الشيخ رفيق اظن بيعرف الشيخ سعيد، سأل كل ما خلصنا الدرس يسأل الشيخ فهمتوا؟ مو شيخ صعيد؟ يقولوا فهمنا. مرة قلت له أنا ما فهمنا، قلت له الدرس بكرة. والله تم من الخميس للخميس عم يعيد الشيخ الدرس، ففي جماعة قالوا شو في الدرس سيدي مسوه، قالوا الفهم ما منكم يفهموا، اللي فهم ما منكم يفهموا، سكتوا كله. لما فوت الخميس قال الشيخ ظهر لنا قول أبي علي الفارسي. والله سأل الشيخ كمان ما ضريت له مسألة مثلون، قال له الفهمان يفهموا، قال قد حالكم ذكر المسألة الشيخ، قال لي هكذا كل مسألة ما تفهم لا تطلع منها حتى تفهم. فهمت يا ابني؟ هاي الأخلاق هاي العلم. أما لو واحدنا اليوم ما فهم بخانه وبسبه، لا لو هو ما فهمانه شلو أنا بدي أفهمه؟ ما فهمتوا يا ابني؟ عم تعطوا بالكم الأدب. إنه شاهد إنه كنت إجي على الدرس جيب 250 سؤال، ما في مرة جيل أستاذنا الشيخ أبو الخير إلا من يحمل أسئلة معه. ضار لك شلون على الدرس، عم تعطوا بالكم يا ابني. فلذلك أنتوا لازم هلا أستاذكم شباب لازم تتعلموا، بغير هالدرس ما بصيركم تسألوا. ما فهمتوا يا ابني؟ الدرس غير هالدرس والاجتماعات ما بيطلع بيكم تسألوا، راجوا إذا مثلا البلد بيسألوك مرة سؤال كذا وكذا سجلوا عندك بس تجي تسألني عنه. فهمتوا يا شباب؟ حتى إذا طلعتوا للبلد تعرفوا البلد، كل بلد إلى أسئلة وإلى مهد، تعلموا شو بده يسألوكم واسألوني يا نبجيكم عنه. فهمتوا؟ طيب هي راحت.